السؤال الخامس، أحلال أم حرام لحم الحمير والضفادع والحصان؟ أفيدونا أفادكم الله. أما الحمير والضفادع محرم، وإذا غضب الناس وأخبرهم أن الحمر هي حرام ولأنها رجس وأجمع العلماء على تحريمها، والحمر الأهلية المعروفة. أما حمر الوحش بجوارها الوضيحي هذه لا بأس بها، معروفة أنها شكل آخر من الصيد. أما الحمر التي بيننا نتكلم عليها أو نحمل عليها فهذه يقال الحمر الأهلية ويقال الحمر الإنسية. من حرم عن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس في ذلك مرات وبين لهم حكمها وأنها رجس وأجمع المسلمون على تحريمها. وهكذا الضفادع نهى عن قتلها، ولما نهى عن قتلها دل على تحريمها. أما الحصان فلا بأس به، خيل حل لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا نزلنا في المدينة فأكلناه. فهو يدل على أن الخيل لا بأس بها، ولكن بعضها لم يكرهها إذا كان لها حاجة وقت الجهاد. نعم. أما إذا كان ما هناك حاجة ومسلمون في غنى عنها فإنها لا بأس أن تذبح وتؤكل. أما إذا دعت الحاجة إليها في الجهاد فالأرض لا تكفها من الجهاد وعدم ذبحها، فيستعين بها المسلمون في جهاد أعدائهم. نعم.